هنا القاهرة. حبايب الحلوين، والحدوتة حدوتة ولد صغير وعنده بغبغان. الولد يقول للبغبغان: شوف اسمع انت يا بغبغان، انت هعلمك الكلام، اعلمك تبقى مؤدب وتبقى عجيبة الزمان، تتعلم الادب اخدك وبيعك للسلطان، واخد من السلطان فلوس كتير خالص. شوف اسمع انت يا بغبغان، انت الصبح كده اول ما يجي الصبح تقول صباح الخير. يلا اتعلمها دي، قول صباح الخير زي البغبغان ما بيسمع. اهو البغبغان بيقول صباح الخير صباح الخير، قول يا بغبغان قول صباح الخير، والبغبغان يقول صباح الخير. هايل هايل كده، كويس قوي. قول كمان يا بغبغان قول صباح الخير صباح الخير، والبغبغان يقول صباح الخير صباح الخير. فرحان الصغير خالص يقول: بغبغان يا بغبغان، اعلمك تبقى مؤدب وتبقى عجيبة الزمان، ابيعك للسلطان واخد من السلطان فلوس كتير خالص. شوف بالليل كده اول ما يجي الليل تقول مساء الخير. يلا اتعلمها دي، قول مساء الخير زي البغبغان ما بيسمع. اهو البغبغان بيقول مساء الخير مساء الخير، قول يا بغبغان قول مساء الخير، البغبغان يقول مساء الخير. هايل هايل ده كده كويس قوي. قول كمان يا بغبغان مساء الخير مساء الخير، والبغبغان يقول مساء الخير مساء الخير. فرحان الصغير يقول: بغبغان تتعلم الأدب تبقى عجيبة الزمان، أبيعك للسلطان واخد من السلطان فلوس كتير خالص. شوف أول ما حد يجي على طول تقوله أهلا وسهلا. يلا اتعلم دي كمان، يلا قول أهلا وسهلا. وهو زي البغبغان ما بيسمع، اهو البغبغان بيقول اهلا وسهلا اهلا وسهلا، قول يا بغبغان، والبغبغان يقول اهلا وسهلا. يا سلام يا سلام، اهو كده الادب، اهو كده الكلام. لسه فاضل حاجة بس واحدة بس، اول ما حد يمشي من هنا على طول على طول تقوله مع السلامة مع السلامة. اتعلم دي وبس خلاص، قول يا بغبغان قول مع السلامة، والبغبغان يقول مع السلامة. خلاص البغبغان بقى مؤدب، بقى عجيبة الزمان، بيقول صباح الخير وبيقول مساء الخير وبيقول أهلا وسهلا وبيقول مع السلامة. البغبغان بقى مؤدب وكل الناس بتتكلم: يا ده بغبغان عجيب، تصدقوا ده بيقول صباح الخير وبيقول مساء الخير، لا وايه اهلا وسهلا ويقول مع السلامة، ده بغبغان عجيبة الزمان. والناس تتكلم والحارس يسمع، والحارس يتكلم والوزير يسمع، والوزير يتكلم يسمع السلطان. السلطان يقول للوزير: روح هات لي البغبغان ده عجيبة الزمان. الوزير يقول للحارس: روح هات لي البغبغان ده عجيبة الزمان. والحارس يروح للصغير يقول له: اديني البغبغان عجيبة الزمان. بس الصغير يقول: ما اديش البغبغان الا لسيدنا السلطان، ده عجيبة الزمان، حتى شوف يا بغبغان يلا اتكلم اتكلم. والبغبغان يتكلم يقول: صباح الخير مساء الخير، أهلا وسهلا، مع السلام. يا سلام يا سلام، الحارس فرحان خالص، يمشي علشان خاطر ينده للسلطان. ده بغبغان عجيب، ده قال لي مع السلامة والحارس ماشي فرحان قوي وبيضحك. الصغير يقول: شوفوا الرجل العبيط شكله عبيط ازاي، شوفوا الرجل العبيط بيضحك ضحكة عبيطة ازاي. جاي السلطان يتفرج على عجيبة الزمان. البغبغان يقول: صباح الخير. يا سلام، مؤدب قوي البغبغان ده. الصغير يقول: انا اللي علمته الادب يا سلطان. والسلطان يقول: وانا اللي هاخده منك واديلك الذهب. والسلطان بيتفرج على عجيبة الزمان. البغبغان يقول: صباح الخير، مساء الخير، اهلا وسهلا. ياه، ده ايه الادب ده بس. الصغير يقول: انا اللي علمته الادب يا مولانا السلطان. والسلطان يقول: وانا اللي هروح القصر واجيب لك الذهب. ماشي السلطان رايح القصر. البغبغان يقول: مع السلام مع السلام. لا مش معقول، ده ايه ده كله بس، فرحان قوي السلطان وبيضحك قوي السلطان. هوب، مرة واحدة البغبغان يقول زي ما كان الصغير قال. هوب، مرة واحدة البغبغان يقول: شوفوا الرجل العبيد شكله عبيد ازاي، شوفوا الرجل العبيد بيضحك ضحكة عبيدة ازاي. يا خبر يا خبر، ولا بقى في ضحكة ولا ضحكة، بقى في تكشيرة كبيرة قوي. زعلان السلطان والصغير خايف يجري يقول: انا كنت قلت ليه كده. ندمان الصغير ندمان، يصرخ ويقول: عملتها يا بغبغان يا بغبغان عملتها، اخصي عليك وخي عليك يا بغبغان. انا عندي بغبغان غلبة ونص لسان، انا عندي بغبغان غلبة ونص لسان، بينقص اللي اقول وذاكروا اللي بتقول، والصبح القه بيقول ويعيدوا لوحده كمان، زي التلميذ الشاطر ما يذاكر الامتحان. حبايبي الحلوين، بكرة ان شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. اقول لكم ايه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.